قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه ألفية الحديث للعراقي: وأما عد ما فسره الصحابي لمشاهدة الوحي والتنزيل من آية القرآن رفعا أي مرفوعا كما فعل الحاكم وعزاه للشيخين، وهو الفرع الثالث، فمحمول على الأسباب للنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، وتفريق الخطيب فيها بقوله في حديث جابر الآتي: قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند، لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسندا، وتبعه ابن الصلاح وقيد به إطلاق الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه فروعا أن هذه الفروع السبعة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته، وتبعه على ذلك المصنف رحمه الله تعالى الناظم يعني، وهي تتعلق برواية الصحابي مما ليس فيه التصريح بالرفع، فما يكون حكمه الرفع وما لا يكون حكمه الرفع، وذكر خلاف العلماء في ذلك. وقلنا أن ابن الأثير ذكر في جامع الأصول أن رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله للسنة إما تصريحا سمعته وحدثني وشافهني وأخبرني، أو دونها كقال وأخبرنا وحدثنا، فهذه دون الأولى، أو أن يقول أمر ونهى، أمر ونهى، لأنه لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل ما دل عليه لفظه صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي. فهذه ذكرنا فيها أن فيها احتمالات ثلاثة: احتمال السماع هل سمعه أو لم يسمع، واحتمال أن يكون هل أراد حقيقة الأمر أو لا، لربما يكون الصحابي فهم الأمر وليس كذلك، هذا احتمال ذكره، وإن قلنا هذا يستبعد في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واحتمال أن يكون خصه بالأمر دون غيره أو بالنهي دون غيره. هذه احتمالات صيرت هذه الصيغة في ثالث المراتب. ورابعها أن يقول أمرنا أو نهينا أو نحو ذلك، ففيها الاحتمالات السابقة. احتمال آخر وهو أن يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يضاف إلى الخليفة أو إلى أحد الخلفاء رضوان الله عليهم. وخامس المراتب قوله كنا نفعل وكانوا يفعلون، هذه ذكرها ابن الأثير. الخلاف في الثلاثة الأخيرة وسبق حكاية بعضها، وانتهينا إلى الفرع الثالث وهو فيما يتعلق بتفسير الصحابي. تفسير الصحابي ما حكمه؟ هل هو من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف أو أنه يفصل فيه؟ فذكر: وأما عد ما فسره الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل من أي القرآن رفعا أي مرفوعا كما فعل الحاكم وعزاه الشيخين، وهو الفرع الثالث ما ذكره يعني ابن الصلاح في المقدمة، فمحمول على الأسباب أي أنه ليس على الإطلاق. حاصل ما سيأتي معنا أن تفسير الصحابي على ثلاث مراتب: إن كان تفسير للفظة لغوية يقتضيها اللسان العربي ونحوه، أو لبيان حكم شرعي يدخله الاجتهاد، فهذا لا يكون من قبيل المرفوع إلا إذا دل الدليل، لأن الصحابي يتكلم في لغة العرب بما يفهمه وهم أهل اللسان، وأيضا قد يجتهد في معرفة الحكم الشرعي فيقيد المطلق أو يخصص العام أو يبين المشكل أو نحو ذلك. أما إن كان في بيان سبب نزول الآية وما يتعلق بها من الأمور الأخروية، فهذا أيضا يكون في حكم الرفع. القسم الثالث ما لا مجال للرأي فيه، هذا له حكم الرفع على تفصيل في من نقل عنه أنه ينقل عن بني إسرائيل أو لا ينقل، سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقوله وقيد به إطلاق الحاكم، وتبعه ابن الصلاح، ابن الصلاح عد ما ذكره الحاكم مرفوعا مما كان من قبيل أسباب النزول وما يتعلق بها، أما غيره فلا، يعد موقوفا. قوله وقيد به إطلاق الحاكم، الحاكم له كلام في مواضع مختلفة، ففي المستدرك في مواضع عمم وأطلق، قال وهذا الحديث عن الصحابي مسند، وتفسير الصحابي عندهم مسند أي عند الشيخ، فجاء في حديث أطر بن عباس في تفسير الآية قال فقال أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، في تفسير الآية ذكر أثر عن ابن عباس وقال هذا حديث على شرط الشيخين صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتفسير الصحابي عندهما مسند، تفسير الصحابي عندهما مسند. وقال نحو ذلك أيضا في موضع آخر في حديث جابر في تفسير الآية أطيع الله وأطيع الرسول، قال تفسير الصحابي عندهما مسند أي البخاري مسند. وقال أيضا في حديث أبي هريرة أنه قال كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى، قال واتفق على أن تفسير الصحابي حديث مسند. فهنا الحاكم أطلق، لكن في معرفة العلوم الحديث قيد كما قيدوا، في معرفة علوم الحديث قيد، وذكر من التفسير ما لا يعد مسندا وما يعد مسندا وما يعد مسندا كما سيأتي. نعم. فالحاصل أنه إذا ذكر سبب النزول أو أخبر عن نزول آية كذا في موضع كذا هذا مرفوع، وأيضا ما يضاف إلى سبب النزول مما لا مجال للرأي فيه كالإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وصفة الجنة والنار، الإخبار عن أن العمل الفلاني فيه ثواب كذا أو فيه عقاب كذا، فهذا يعد من المرفوع، وما سواه من بيان حكم شرعي أو تفسير لفظ لغوي هذا يعد موقوفا ولا يجزم برفعه، لا يجزم برفعه. وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية في المجموع، قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى السند كما يذكر السبب الذي نزلت فيه أو لأجله الآية، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ قال تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى السند كما يذكر السبب الذي نزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ قال فالبخاري يدخله في المسند، فالبخاري يدخله في المسند. نعم. وكذا قال الحافظ بن حجر وهذا الذي حررناه هو معتمد كثير من الأئمة كصاحب الصحيح أو صاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردوية في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر إلى آخر كلامه، ثم استثنى ما يحتمل أن يكون منقولا من أخبار بني إسرائيل، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الفرع السادس. نعم. وإنما كان كذلك لأن من التفسير ما ينشأ عن معرفة طرق البلاغة واللغة، كتفسير مفرد بمفرد، أو يكون متعلقا بحكم شرعي ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال، فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع لعدم تحتم إضافته إلى الشارع. هذا واضح، تفسير كلمة أو تفسير بيان حكم شرعي من الآية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحمالها الإنسان. من هو الإنسان؟ هل هو جنس الإنسان أو يراد به معين؟ فذكر أنه في التفسير قيل آدم. نعم. وأيضا في الأحكام الشرعية، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. فإذا توفي عنها زوجها وهي حامل فعدة المتوفى عنها زوجها 14 شهرا، وعدة الحامل وضع الحمل، فأيهما يقدم؟ فنقل عن بعض الصحابة قال تعتد أبعد الأجلين، فإن انقضت 14 شهرا ولم تضع الحمل تنتظر حتى تضع الحمل، وإن وضعت الحمل ولم تمضي 14 شهرا تنتظر حتى تمضي، أي تعتد أبعد الأجلين. هذا اختلاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المرفوع أنها ماذا؟ أنها بوضع الحمل ماذا؟ تكون قد يعني انقضت عدتها بوضع حملها، بوضع ماذا؟ حملها، كما جاء في المرأة الإسلامية أو بنت سبيعة الإسلامية. نعم. أيوة. أما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحل الرفيع، وأما الأحكام فلاحتمال أن يكون مستفادا من القواعد، بل هو معدود في الموقوفات. قواعد العامة الشريعة لطرق الاستنباط. نعم. ومنه وهو المرفوع ما لا تعلق للسان العربي به ولا مجال للرأي فيه، كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار أو تعين ثواب أو عقاب ونحو ذلك من سبب النزول. أي ونحو ذلك من سبب النزول. هذه الآية نزلت في كذا، فإذا تعدد السبب لا تعارض، وإذا تعددت الآية والسبب واحد لا تعارض. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نزلت في فيما في قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لدليبيب، وتوقف أبيها وأمها هل يزوجونها لدليبيب أو لا وليس عنده شيء، أو أنها نزلت فيه خصام الزبير مع الأنصاري الآخر في شراج حرة، أو نزلت في غير ذلك، قيل في هذا وقيل في هذا. فإذا ثبت لا مانع، فتعدد السبب في الآية الواحدة ليس ممتنعا، وتعدد الآية لسبب واحد ليس ممتنعا، فقد تكون الآية سبب نزولها واحد، وقد تكون الآية سبب نزول لها أسباب نزول ليس واحدة، وقد يكون سبب الآية سبب واحد سببا لنزول كثير من الآية وليس آية واحدة. نعم. كقول جابر مرتين. إذا ذكرنا الآية الواحدة لسببين ممكن لا مانع. كقول جابر كان الشرط في ذلك الثبوت. نعم. كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم الآية. هذا واضح، فأتوا حرثكم أن شئتم، واضح أن سبب النزول هذا كان في ماذا؟ في هذه القضية. هذا يعد من المرفوع، يعد ماذا؟ من المرفوع. نعم. على أنه قد يقال إنه يكفي في تسويغ الإخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال، كما لو سمع من الكفار كلاما ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه، إذ الظاهر أنه نزل ردا عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل بسبب كذا، فقد وقع الإخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال. هذا أيضا يستفاد إذا يعلم من التفسير ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا كذا، قالوا صف لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. هذا يعرف من التفسير ومن السياق الحال، ومن السياق من الحال، فلا يحتاج أن يقال سبب نزول الآية هو كذا. واضح؟ نعم. ومن ذلك قول الزبير، مثل له الحاكم يعني في تقييده، وأنه لم يطلق، أطلق في مواضع لكن قيد في بعض المواضع، في قوله جل وعلا لواحة للبشر، نقل بسنده قول أبي هريرة في لواحة للبشر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت على العراقيب. فقال الحاكم هذا وأشباهه من الموقوفات، من الموقوفات يعني يعد في تفسير الصحابي، أما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع. إذن الحاكم قيد لم يطلق، أطلق في مواضع كما ذكرنا لكم في المستدرك، لكن هنا قيد قال هذا مسند هذا موقوف، وإنما تفسير الصحابي الذي نراه مسندا في غير هذا النوع. ثم ذكر بسنده أثر جابر هذا الذي ذكره السخاوي رحمه الله، قال هذا الحديث الحاكم يقول وأشباهه عن آخرها ليست بموقوفة، ليست بموقوفة يعني مسندة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند مرفوع. ونحو هذا الكلام أيضا ذكره الخطيب في الكفاية كذلك. نعم. الحاكم رحمه الله. نعم. شجع هذا من قبيل الموقوف. اللي هو تفسير أبي هريرة لواحة. أيوة. لكن خلوج ذلك الجانب. نعم. جاني الحاكم خلوجه جاني الحاكم هذا موقوف. كونه فسر لغة لغوية. لغوية لواحة تلوح بهم وترمي بهم تلفحهم. نعم. بس. نعم. كيف؟ يعني حديث من كلام الحاكم أنه إذا صرح صحابي بلفظ صريح بسبب النزول فيقال هذا مسند ودون ذلك لا، إذا كان يتعلق بسبب النزول مطلق سواء صرح أو لم يصرح، سواء صرح أو لم يصرح، لهذا قال في أثر جابر هذا وأمثاله وأشباهه لا يلزم أن يصرح. نعم. ألا نقول أن هذا لا مجال للرأي فيه؟ وين؟ ليس البحث هنا، البحث أن الحاكم لم يطلق. واضح؟ البحث أن الحاكم لم يطلق، ليس البحث في حقيقة تفسير لواحة للبشر، هل هذا في التحقيق من يعد مرفوعا من يعني قول أبي هريرة في تفسيره لواحة للبشر يعد موقوفا ولا مرفوعا؟ ليس البحث ها هنا، البحث في كون الحاكم هل أطلق أو قيد. هنا قال هذا ليس مسندا، وإنما المسند ما كان من قبيل كذا، وذكر أثر جابر قال وأشباهه. واضح؟ وهذا محتمل، لواحة أو لواحة للبشر تلوح بهم ترميهم تلفحهم، ها هذا يعني يدل عليه المعنى اللغوي، يدل عليه ماذا؟ المعنى اللغوي. ولفحة النار لا تبقي على العظم لحما، هذا واضح تفسيره من لغة العرب. نعم. إذا السخاوي أخطأ في قوله أن الحاكم أطلق. لا تقل أخطأ. هو قال وجدها ابن الصلاح وقيد به إطلاق الحاكم، يعني أن ابن الصلاح لم يتكلم عن الحاكم، تجئت متأخرا فاتك الكلام. وقال قيد كلام الحاكم، احنا قلنا قبل ان تأتي ان الحاكم له مواضع يطلق في المستدرك في تفسير قوله جل وعلا ايتيا طوعا او كرها، قال تأتينا طوعا، ذكر اثر ابن عباس قال وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم وتفسير الصحابي عندهما مسند، هذا إطلاق، وذكره في غير موضع، في أثر عن أبي هريرة، في أثر آخر عن جابر في قوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول ونحوها. فهنا أطلق لأنه قال تفسير الصحابي مسند، وهل هو مسند حقيقة؟ ليس مسند، لكن في معرفة علوم الحديث قيد، قال هذا ليس عندنا من قبيل المسند، وإنما المسند عندنا نوع آخر وأشباهه، وذكر أثر جابر أنه قالت اليهود كذا وكذا فأنزل الله. إذن ما هو نفس المثال، وهذا سبب النزول. عند تفسير آيتيا طبعا أو كرن حاكم حكى يعني الشيخين. ليه؟ لا مذهبه حكى في الشيخين، ويعتبر هو يعتبر أنه أطلق في أطلق في الحكم وأطلق في العزل الشيخين. طيب هو يعترض عليهما بما لا يراه. ايش قال الكلام هنا ليس تما الحاشي، قال وعندنا المستأنف كما قال هو قال الحاكم هذا وأشباهه من الموقوفات يعد في تفسير الصحابي، أما ما نقول في تفسير الصحابي المسند فإنما نقوله في غير هذا النوع. الحاكم قيد ولا ما قيد؟ طيب في المستدرك، شو المستدرك؟ ما هو المستدرك؟ على الصحيح عليهما، استدرك عليهما ما يوافق في استدراك ولا ما يخالف؟ يعني هو يوافق ما يراه هو الصواب ولا لا؟ طيب لما استدرك عليهما الأثر وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يخرجه، وتفسير الصحابي عندهما مسند وعنده أيضا مسند، لأنه لو كان يخالفهما لذكر مقتضى مذهبهما ورده، صح ولا لا؟ ما يعتقده أنه اشترط على نفسه، وهو ماذا يرى؟ قد يكون غير ذلك. كيف يقول غير ذلك ويقول صحيح على شرط الشيخ؟ يعني الشيخ حقهما أن يخرجاهما خرجا. إيه بس هو يعتقد صحته ولا ما يعتقد؟ يعتقد صحته. لا شك. لأنه أصل المستدرك أنه وضع لما قيل أنه لا حديث صحيح إلا ما في الصحيح. دعوى بعض المنحرفين. هذا أصل وضع المستدرك. فقال لا. من الصحيح الكثير، من الصحيح الكثير، وهو صحيح على وفق ما ذكره البخاري ومسلم، وكان ينبغي أن يذكر، فاستدرك هذه الجملة. هذا معنى وقيد به إطلاق الحاكم. الحاكم أطلق في مواضع، ليس كل المواضع، لكن حقيقة المبحث الذي هو معرفة علوم الحديث قيد، لم يطلق كما نقلنا عبارته. نعم. يشوف على نفس الكلام، يعني شوف ممكن أن يقول هو لا يرى حكم الرفع لكن يخرجه، لأنه حتى ولو كان موقوفا هو صحيح، يعني يصح موقوفا، وإن لم يكن يرى أن لا حكم الرفع، يعني تبع الشيخين في حكمه. كيف؟ يعني تبع هو استدرك على الشيخين، يعني حق الشيخين أن يخرج هذا الأثر، ما دام يريان أن أن له حكم الرفع وإن لم يره بشرته. هنا قال قوله وقيد به إطلاق الحاكم، أين أطلق الحاكم؟ أطلق ماذا؟ أن له حكم الرفع، أن تفسير الصحابي له حكم الرفع. ذكرنا كلام الحاكم واضح؟ يعني شيخ أنه لا يتناقض. كيف لا يتناقض؟ يعني هو الشيخ في علوم الحديث قرر مذهبه، وفي المستدرك أخرج أحاديث كان حق الشيخان أن يخرجها. إحنا ما قلنا تناقض، قلنا الإطلاق الذي قيد هنا قوله وقيد به إطلاق الحاكم، قلنا الحاكم أطلق في المستدرك لكن قيد في معرفة علوم الحديث. في المستدرك يفهم منه الإطلاق أن تفسير الصحابي يعد مسندا، وهذا هو مذهب البخاري ومسلم. وهل صحيح أنه مذهب البخاري ومسلم؟ هم يرون التفسير سبب النزول، ما كان سببا في النزول أو نحوه يعد مرفوعا كما نقلنا عن شيخ سمتيمية، كلام شيخ سمتيمية قبل قليل نقلناه. ثم أيضا الحاكم لما ذكر أن هذا مذهبهما هو يخالف، لماذا لم يبين؟ لا شيخ، ما هو على الاختلاف، هل له حكم الرفع أو لا؟ إلا هو الحديث صحيح شيخ، يصح موقوفا. نحن نتكلم على إطلاق الحاكم وتقييده، الإطلاق والتقييد. الحاكم أطلق في المستدرك وقيد في معرفة علوم الحديث. أنتم ما تريدان أن تقولا أن الحاكم لم يطلق في المستدرك، وإنما حكى الإطلاق عن صاحبي الصحيح. هذا خطأ غير صحيح، لأن صاحب الصحيح أولا لا يطلقان، وإنما يريان المسند من ذلك ما كان سببا للنزول أو نحوه. والحاكم أطلق قال وتفسير الصحابي عندهما مسند، ونحن قررنا أن تفسير الصحابي المسند كما قال الناظم فمحمول على الأسباب، وهو الذي قاله شيخ الإسلام. هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي نزلت له لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالذي هو مسند التفسير من التفسير الصحابي وما كان في سبب النزول. والحاكم عبارته في المستدرك توهم الإطلاق، أي تفسير الصحابي يعد مرفوعا أو يعد مسندا، والأمر ليس كذلك. ومن ذلك قول الزبير رضي الله عنه في قصة الذي خاصمه في شراج الحرة إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صحيح الحديث، هذا واضح أنه مرفوع. وهو وإن كان في بعض الروايات جزم الزبير بذلك فالراجح الأول، وأنه كان لا يجزم به، وإذا كان كذلك فطرقه الاحتمال. يعني كونه هل ذاك سبب النزول أو لا. وجاء أيضا في سبب النزول آية، هذا قصة أخرى ذكرناها. وأما التقييد في قائل ما لا مجال للرأي فيه بكونه ممن لم يعرف بالنظر في الكتب القديمة فسيأتي في سادس الفروع، يعني ما نقله الصحابي مما لا مجال للرأي فيه هل يعد مرفوعا؟ فجاء تقييد بعض العلماء بأنه بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا بالنقل عن أخبار بني إسرائيل. هذا سيقرره ويذكر كلامه الأنفي ثم يناقش. السخاوي لا يقر بهذا، يناقش سيأتي. والفرع الرابع وأخر لصدور ألفاظه ممن دون الصحابي، قولهم أي التابعي، فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو رفعه أو مرفوعا. يعني هذا الفرع الرابع ما جاء فيه الحكم عليه بالرفع، وإنما ذكره لأن العبارة ليست من الصحابي، من دون الصحابي. يقول يعني الزهري عن أنس يرفعه، أو يبلغ به أو رواية أو يرفع الحديث أو رفع أو ينميه أو يسنده أو يأثره كما زادها السخاوي سيأتي يسنده ويأثره، فهذا ما حكمه؟ نعم. كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث. نعم. طيب، هذه عبارة عن أمثلة، وإلا منها ما جاء فيها التصريح بالرفع من طرق أخرى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا قولهم يبلغ به أو رواية أو رواية أو يرويه كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش. نعم، هذه رواية في الصحيح، في الصحيح، ومنها في مسلم أيضا. نعم. وبه عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين. وكحديث سفيان عن الزهري عن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: سفيان عن الزهري كما ذكرنا غير مرة هو ابن عيين، وأكثر ملازمة للزهري من الثوري، وإن كان الثوري أكبر منه لكن رواية عن الزهري قليلة جدا. نعم. عن أبي هريرة رواية: الفطرة خمسة. نعم، رواية قال، مع أنه جاء مرفوعا صريحا. نعم. أو ينميه بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم كحديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. نعم، ينمي أن يرفعه، هذا يعد مرفوعا في قول جمهور العلماء، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله كما روى ذلك الخطيب بسنده في الكفاية إلى الأثرم أحمد بن محمد بن هاني الطائي توفى سنة 61 و200، قال: قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله، قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: طيب، فإذا قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأي شيء، فأي شيء، يعني لا شك أنه مرفوع. فذكر الخطيب أن هذه الصيغ هي كناية عن رفع الحديث، ولا يختلف في ذلك أهل العلم، وبه صرح ابن الصلاح والنووي وابن حجر رحمة الله الجميع. وكذا قولهم يسنده أو يأثره مما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة إما الشك في الصيغة. نعم. وكذا قوله يسنده أو يأثره، نقطة هذا، أو يأثره، فهذا يلحق به. نعم. وكان الأولى هنا أن يكون السياق نقطة، والحامل عليه وعلى العدول يعني التصريح بالإضافة إما، العبارة هذه أولى، لأن هذا شروع في بيان ما سبب عدول هؤلاء عن تصريحهم بالرفع، لماذا لا يقول قال رسول الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله أو نحوه، لماذا يعني يحيد إلى عبارة فيها احتمال حتى يصير فيها قد يقوم الخلاف هو مرفوع أو غير مرفوع، فكأن وكذا قولهم يسنده أو يأثره، الأفضل أن تكون هنا نقطة ثم والحامل، بداية معنى جديد، يعني سياقة هذا أفضل، لا أدري النسخ المخطوطة فيها هذا أو فيها ما أثبتوه، لكن يعني من حيث السياق هذا أفضل وأسهل في تقريب المعنى، لكن إذا خلينا على هذا، وكذا قولهم يسنده أو يأثره مما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة إما الشك في الصيغة التي سمع بها أهي قال رسول الله، يختلط هذا بذلك، يختلط بعض الصيغ التي زادها السغاوي مما تلحق بيرفعه يبلغ به ينميه بماذا؟ بالجواب عن سبب عدول هؤلاء الأئمة عن اللفظ الصريح إلى لفظ كنائي. نعم. مما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة إما الشك في الصيغة التي سمع بها أهي قال رسول الله أو نبي الله أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني، وهو ممن لا يرى الإبدال كما أفاد حاصله المنذري. ذكره المنذري هذا أول جواب ذكره المنذري. قال يحتمل أن يشك يعني في رواية الحديث هل شيخه الذي سمع منه هل نقل الحديث قال قال رسول الله أو قال نبي الله أو عن رسول الله أو عن نبي الله، وهل قال سمعت رسول الله أو قال أن رسول الله قال أو قال رسول الله أو سمعت أو حدثني، يعني صار له شك في هذه اللفظة. وبعضهم مذهبه التدقيق أن لا يروي إلا ما يجزم بحفظه، فلا يرى تغيير رسول الله بنبي الله ونبي الله برسول الله وعن بأن أو سمعت بحدثني أو نحو هذا، قد يتشدد في هذا. فإن وقع عنده شك واضطراب ماذا يقول؟ هو جزما مرفوع، لكن ما هي العبارة؟ يأتي بعبارة تدل على الرفع ويتغاضى ويعدل على ذكر لفظة ليس هو جازما بأيها. نعم سمع. أو طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار أو للشك في ثبوته كما قال كما قالهما شيخنا. هذا من كلام ابن حجر رحمه الله بالنكت، زاد على ما ذكره المنذري. المنذري ذكر الشك في اللفظة، ومذهب هذا الشاك أنه لا يرى إبدال لفظة بأخرى. ابن حجر قال لعله للتخفيف أو إيثار تقديم وتفضيل الاختصار أو الشك في ثبوته، فلا يجزم بل يحترز يكن احترازا. نعم. أو ورعا حيث علم أن المروية بالمعنى. هذا زيادة من السخاوي، هذا سبب آخر ذكره السخاوي وهو التورع. خشية ماذا؟ ورعه أين؟ في أنه يرى أنه روى الحديث بالمعنى ولم يأتي به بلفظه فيقول يرفعه. سببه حامله الحامل ذلك هو أنه ماذا؟ يرى أنه رواه بالمعنى لم يتقن لفظه. قال السيوطي وكذلك الحامل هو التورع والاحتياط. التورع والاحتياط، وهذا قريب مما ذكر السخاوي. قال السيوطي ومثاله قول أبي قلابة عن أنس السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. هذا الحديث البخاري عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي أي أني لو قلت هذا لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه الرفع، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى، بما ذكره الصحابي أولى، ذكره في التدريب. نعم. ما أتى به المصنف رحمه الله هل يعني سبيل الاستفسار يعني هذه الألفاظ يبلغ به ويرويه وينميه هذا الوارد؟ هذا الوارد، هذا الوارد في كتب السنة، يرفعه رفعه مرفوعا يبلغ به ينميه رواية، هذا الموجود، وزاد هو يسنده ويأثره. فإن كان رواية أخرى أو لفظة أخرى تدل عليه كسنه أو نحو هذا فتلحق بها. هناك حديث في صحيح مسلم رحمه الله حديث ابن مسعود قال في زمان على يأتي قوم من أمتي يقولون ما لا يفعلون فعل ما لا يأمرون. ليه؟ حديث أن ما من نبي إلا بعث الله لكن له حوالين ورسول. نعم. في آخر حديث التابع الذي روى الحديث أو غيره قال حديثا ليس بالغليظ، قال شرح يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول. قال حديث هذا الحديث هذه اللفظة قال حديث حديثا ليس بالأغاليط يعني مرفوعا عن حدثنا حديثا ليس بالأغاليط. نعم. الأغاليط هو جمع أغلوطة، لا قصد حديث، والمراد هو هذا أي أن ابن مسعود لا يقول من عنده، المراد حديثا يعني يرفعه هذا حديث. هذا لا هذا مرفوع، هذا مرفوع، لكن هذا يعني لأنه معنى الأغلوطة هو الشيء المستغرب المدقق المستغرب الذي يراد به الإغراء على الناس. وجاء في الحديث نهى عن الأغلوطات لكن لا يصح في ضعف عند أبي داود. وفي النهاية لابن الأثير ذكر معنى الأغلوطة وذكر أثر ابن مسعود هذا، وقالوا المراد أنه ليس استقصاء أشياء دقيقة يغرب بها عن الناس، وإنما وليس شيئا جاء به من عنده، بل هذا من قبيل المرفوع. هذا من قبيل المرفوع، إيه هذا من قبيل المرفوع، لكن رفعه هو الذي يستفاد من اللفظة ويستفاد من المعنى أيضا، لأن هذا شيء لا يقوله ابن مسعود من عنده. هذه غير هذا واضح، هذا عبارة تدل على الرفع يعني، لكن ليس من هذا القبيل يرفعه يرميه، هذا من حيث المعنى يدل على أنه مرفوع. نعم. رفع أي مرفوع بلا خلاف كما صرح به النووي واقتضاه قول ابن الصلاح، وكل هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا انتهى. نعم، يعني الدلالة هنا على الرفع من حيث المعنى، حيث الكلام الذي أتى به لا يقوله من عند نفسه، وأكد ذلك بأنه حديث لم أحدثكم بالأغاليط، الحديث ليس بالأغاليط، لفظة عبارة حديث يعني يدل على الرفع أصلا، وليس بالأغاليط يعني ليس مما جاء من ما آتي به من عندي أو مما أغرب به. إيه على إني حدث ما عندنا صحيح مسلم وإلا كنا نجيب الأثر غاب عنه. قال لست أحدثكم بالأغاليط، هكذا عبارته الأظهر. الذي استحضره أنه ليس من قول ابن مسعود إنما قول من دونه. إيه؟ لأنه من دونه أصلا في نقاش منه، يعني أن تستكتم هذا الحديث لأنه شيء فيه، أنه حديث في الفتن وكذا. إيه؟ الأمر معروف نعم وكذا، فكأنه حب يأكد لي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الآخرين. إيه، لكن هذا المهم دلالة الرفع يظهر لي فيها معنوية، ليس هذا، ليس هذا إلا إذا كان ذكر فيها لفظ حديث. نعم. وصل. ويدل لذلك، ويدل لذلك مجيء بعض المثني به بالتصريح، ففي بعض الروايات لحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها لحديث سهل ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال مالك ينمي أي يرفع الحديث. والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها للغة للغة قال أهلها للغة للغة قال للغة قال أهلها نميت الحديث إلى غير نمية إذا أسندته ورفعته. وكذا في قوله وأنهى أمتي عن الكي دليل لذلك، فانتبه لهذه الألفاظ وما أشبهها مما الاصطلاح على الكناية بها عن الرفع. هذا واضح، وأنهى أمتي عن الكي، من الذي نهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر الشفاء في ثلاثة، لم يقل ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء في بعض الطرق، لكن قال ابن عباس شفاء في ثلاثة، شربة عسل إلى وأنهى أمتي عن الكيل، يعني الذي قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حكى الشيخ بفتح يمني وين؟ قال ويمني بفتح أول وكسر النون وكسر النون وين؟ إيه فتحي فتحي ها؟ لا يقال الضم، المضارع مفتوح الأول دائما إلا الرباعي، وهذا نما الحديث ثلاثا، ها؟ أول المضارع مفتوح دائما إلا الرباعي، إلا الرباعي فإنه مرفوع مضموم، أكرم يكرم، أعلم يعلم، ها؟ أسلم يسلم، أكرم يكرم، هذا يكون مضموم. لا ها؟ لا لا يكمل هذا، نما الحديث نما يكفي، هذا ما لازم إلا كلمة واحدة هي إخال، هذا مكسور، خال يخال إخال بكسر أوله. نعم في لغات أخرى لكن قليلة، لغة بني تميم وهمذان، كما جاء بعض في قول الشاعر إذا قلت هاتي ناوليني إلى قال لم تيتمي بكسره، في قراءة شاذة إياك نعبد وإياك نستعين، في قراءة شاذة أيضا ألم إعهد إليكم يا بني آدم، وفي قراءة شعبة يهدي بكسر الياء قليلة، لكن أصل المضارع أنه مفتوح الأول سواء كان ثلاثيا أو ما زيد عن الرباعي، وأما الرباعي فهو مضموم الأول يكرم. وهنا يقال نما الحديث وليس أنما الحديث، نما أحمد. إيه؟ نعم أحمد إيه؟ مضارع يحمل، لكن لا فعل حمد الله ليس أحمد، أحمد أنا أحمد هذا مضارع، هو أصلا مضارع، هذا مضارع نفسه، هذا مضارع، كنت أن تزل وتأخذنا معك. هذه نكتة، هذه نكتة ديها في الصفحة مثل النكتة في التجويد، قال لهم ألهاكم التكاثر، الألف واللام قمرية ولا شمسية، وألهاكم نصه فعل. أيوة قيدها، هذه قيدها دروس الصرف واصل. قال تتمة: وقع في بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وهو في حكم قوله عن النبي عن الله عز وجل. نعم حديث قدسي. نعم. وأمثلته كثيرة، منها حديث حسن عند البزاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. نعم. وهذا من الأحاديث. هذا حسن الحديث. السخاوي أيضا ليس مقال شيخه، لم أعرفه شيخ البزار أحمد بن أبان الخراشي أو الخراشي. نعم. وهذا من الأحاديث الإلهية، وقد جمع منها ابن المفضل الحافظ طائفة وأفردها غيره. نعم في كتب حديث القدسية تسمى الإلهية والقدسية أو القدسية. نعم. وإن يقل واحد من الألفاظ المتقدمة في الفروع قبله من راو عن تابع من التابعين وهو الفرع الخامس، وقدم على ما بعده لاشتراكه مع الذي قبله في أكثر صيغه وتوالي كلام ابن الصلاح. نعم يعني الألفاظ السابقة يرفعه ينميه يبلغ به رواية، هذا يقوله التابعي، ما حكمه؟ أنه مرفوع، ولما جاء عن التابع فهو مرسل. نعم. فمرسل مرفوع بلا خلاف، ولذا قال ابن القيم جزما: قلت ومن السنة كذا عنه، أي عن التابعي، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم هنا معذرة، شفت المحقق يعني. فمرسل مرفوع بلا خلاف دار واحدة. إيش قال تحت؟ ليس قول التابعي. من قال يقرأ؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار: ليس قول التابعي من السنة ظاهرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف لا محل له، يعني لا. فمرسل مرفوع بلا خلاف، هذا في قول التابعي يرفعه ينميه يبلغ به، ولذا قال ابن القيم جزما، هذا فيما سبق. ثم جاء الخلاف: قلت ومن السنة كذا عنه، أي التابعي، نقلوا تصحيح وقفه، فهذا يؤخر التعليق، هذا يؤخر التعليق في قول قلت ومن السنة، هنا يجعل الواحد فيما يظهر، هذا يمكن يكون يعني في الطبع وقع التقديم والتأخير. وصل. قال فمرسل مرفوع بلا خلاف، ولذا قال ابن القيم جزما قلت ومن السنة كذا عنه، أي عن التابعي، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. نعم، وفرق بين العبارتين، الأول صريح في الرفع، يرفعه ينميه يبلغ به رواية، وهنا قول من السنة، فقد يقصد به سنة الخلفاء. نعم. نقلوا تصحيح وقفه على الصحابي من الوجهين اللذين حكاهما النووي في شروحه لمسلم والمجد أبي والوسيط لأصحاب الشافعي. نعم، كتابين هذا ما في الفقه لأصحاب الشافعي. نعم. أهو موقوف متصل أو مرفوع مرسل؟ وهو ممن صحح أيضا أولهما. أولهما الموقوف المتصل، وهذا الأقوى أن يكون موقوفا متصلا. سئل الشيخ الألباني عن هذا، قول التابع من السنة كذا، قال هو من قبيل الموقوف ليس مرسلا، لا يعد مرفوعا مرسلا. نعم. وحينئذ فيفرق بينهما وبين ما قبله، بينها فيفرق بينها وبين ما قبلها من صيغ هذا الفرع، حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفع الحديث، بأن يرفع الحديث، بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع، وقريب منهما ذكر معها بخلاف من السنة. يبلغ به ينميه يأثره يسنده. نعم، خلاف بخلاف من السنة، فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين، فكثيرا ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم. نعم. وقد يريدون سنة البلد، هذا الاحتمال بعيد. نعم. في حق الصحابي لما يقول صحابي السنة كذا، احتمال فيه وارد لكن بعيد. نعم. وقد يريدون سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى. نعم. ولذلك اختلف الحكم في الموضعين كما افترق فيما تقرر من التابعي نفسه. نعم، اختلف الحكم في الموضعين، موضع قول الصحابي السنة كذا وموضع قول التابعي السنة كذا، كما افترق فيما تقرر من التابعي نفسه في موضع قوله السنة كذا وفي موضع قوله يرفعه وينمي. نعم. أيوة رجحنا أن نقول تابع من السنة كذا أنه من الموقوف الشيخ، إذا كان من له حكم الرفع ألا نقول أنه يدخل تفصيل الموقوفات التي لها حكم الرفع؟ هذا من حيث التنظير، والأصل في السنة تنظير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أصل في السنة أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا مصح يقولها تابع تعبدي تابع تابعي أيضا يقولها وأتباعهم إلى يومنا. إلى يومنا. فقال شيخ بن باز السنة وضع اليدين بعد الركوع على الصدر، وقال شيخ بن باني بدعة. لا نقول صحح الحديث، ما في حديث صحيح. فهم لا حديث صحيح هذا، إنما فهم. استحضرت نزاع ربنا. ماذا فهم؟ قضية فهم، كان يضع يديه إذا قام. في حق الصحابي احتمال وارد، لكن أضعف ما يكون، لأنهم يرتفعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم يقل يقوى الاحتمال، فقوة الاحتمال هذاك تتركنا لا نجعل قبل المفهوم، يكون قبيل الموقوف أدنى قبيل الموقوف. هذا تنظيرا قول التابعين من السنة، هذا من حيث التنظير. لكن لما تأتي إلى آحاد المسائل وتجد فيها من الأحاديث وأفعال الصحابة والمرفوع الذي الضعف فيه يسير كالصدوق يخطئ ونحوه، وتجد قول التابعين من السنة كذا ويكون من كبار التابعين، هذا يستأنس به. لكن كتنظير قول التابعين من السنة في حكم الموقوف، في حكم الموقوف. ثم إذا قلنا في حكم الموقوف وصار بعد ذلك مما لا يقال بمجرد الرأي، لا مجال اجتهاد فيه وكذا، فهنا يأتي مسألة أخرى. نعم. نعم، ألحق الشافعي رحمه الله بالصحابة سعيد بن المسيب في من السنة، فروي في الأم عن سفيان عن أبي الزناد قال سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد فقلت سنة فقال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهذه مسألة محل خلاف طلاق المعسر أن يعني الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته طلاق المعسر الجسم بالرفع هل أي هل لها الحق أن تطلب الطلاق وهل يطلقها هل يفسخ العهد بينهما لكونه أعسر تعسر حاله في النفقة هل حل خلاف وحال الصحابة كان من أعسر ما يكون علم أنه طلق أحدهم لأجل أنه ضاقت به النفقة وإنما لأمور أخرى نعم فيبقى الحكم أنه من قبيل الموقوف ويظهر أن قول الشافعي هنا عده مرفوعا فيشبه أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكون الشافعي ترجح له هذا القول بأدلة أخرى نعم وكذا قال ابن المديني إذا قال سعيد مضت السنة مضت السنة فحسبك به وحينئذ يعني قوي نعم وحينئذ لكون السعيد مسلم كبار التابعين ومصاهر لأبي هريرة وقالوا غالب الأحاديث التي يرويها وإن كانت مرسلة فبتتبعها وجدوها من طريق أبي هريرة فهي مرفوعة هذا لكن هذا أنا في اعتقادي لا يجزم به وإنما يستأنس به أنا في اعتقادي أن في كل مسألة يستأنس بهذا ويبحث لتقويته فقد يتقوى ويصل إلى الجزم أو غالب الظن وقد يكون مرجوحا وحينئذ فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما سيأتي هل يستثنى سعيد سيب من التابعين في مراسيله خلاف ومنهم من يجزم أن الشافعي يستثني والصحيح أن الشافعي لا يستثنيه بل يراه هو وغيره من التابعين على حد سواء كبارهم وصغارهم وهو نفسه أيضا على ما سيأتي إن شاء الله ذكره نعم أما إذا جاء عن التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع فإن أضافه احتمل الوقف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم له ويحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي لا ينسب لأن تقرير الصحابي لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم واضح قطع الشرع انقطع نزول الوحي ما يقال هنا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير الله عز وجل وحتى ولو فعل بحضرة الصحابي أو في زمن الصحابي وبلغه لا يلزم بالضرورة لأنه قد يكون مخالف للمرفوع أو للنص أو للآية وارد هذا نعم على بإقراره يعني ربما لا دعنا من هذا لكن قد هو مقطوع إذا قل كنا نفعل وكذا مقطوع إذا أضافه إلى زمن الصحابي لا يجزم بالوقف وقد يكون موقوفا وقد لا يكون موقوفا قد يكون موقوفا وقد لا يكون لأن الإقرار هذا ليس جزما الإقرار ليس جزما لا يلزم بالضرورة أن يقال إذا فعل بحضرته فعلا ولم ينقل الإنكار أن يكون إقرارا لا يلزم فلربما أنكر غيره لربما أنكر غيره أبو سعيد الخدري لما قام أمير المدينة وخرج معه كما جاء صحيح مسلم خصره إلى خصره حتى إذا زنى إلى المنبر فجعلت أجذبه للصلاة ويجذبني للمنبر فغلبني فقال قد غيرتم الله قال قد ذهب ما هنالك يا أبا سعيد أو ما كنت تعلم قال والله الذي أعلم أفضل مما تعلم هنا في المجلس لم يكن إلا أبو سعيد كان غيره بدليل أن جاء في رواية على الكناية أن أبا سعيد لم يذكر اسمه وأن رجلا قال له، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الذي عليه، ويقصد نفسه هنا. فهذا المقصود، بخلاف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من زمن زمن وحي لا بد من بيان الشريعة. فإذا الأصل إذا قال كنا نفعل فهو مقطوع، إذا كان في زمن الصحابة أو علم الصحابي فينظر القرائن هل أقر أو لم يقر، هل يكون هذا كإقرار يعني إقرار اعتماد القول أو ليس كذلك. نعم. قال وذو احتمال بالإرسال والوقف نحو أمرنا بهذا. قال شوف، لأن تقرير الصحابي لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم، إقرار الصحابي قد يكون لسبب معين أو لأسباب. نعم. وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا بالبناء للمفعول بكذا إذا أتى منه أي من التابعي للغزالي في المستصفى، فإنه قال إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أن يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة فيكون حجة أو بعض الصحابة فلا، ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع والوقف. احتمالا الرفع. ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع والوقف. يعني لما تواصل يسقط الألف، ينشأ احتمال الرفع والوقف. احتمال الرفع والوقف. نعم. هذا في أمرنا ونهيناها، هنا ينظر إلى القرائن. يعني قد يكون التابع يقصد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد، لأنه في كثير من الحديث يقول التابعي الآخر تفعل كذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، التابعي لم يذكر من حدثهم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا من صنيع التابعين موجود. فعند الإطلاق أمرنا ونهينا، فقد يكون يقصد بذلك الشرع وقد لا يكون قاصدا بذلك، ففيه احتمال الوقف كما أن فيه احتمال الضفاء، والقرائن ترجح. فإن كان الأمر مما لا مجد رأي فيه وهو تعبدي ونحو ذلك، فلا شك أن احتمال الضفاء أقوى فيصير من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. ولعله يمثل له مثلا بالأثر المرسل في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، هذا مرسل سيأتينا لاحقا. فلو فرضنا أنه التابعي قال نهينا عن بيع الحيوان بالحيوان، وجاء في أثر أبي بكر الصديق نهي عن ذلك، وفي فتوى الصحابة، هذا يستأنس به أنه من قبيل المرفوع فيصير مرسلا. وعند الحنابلة أنه من قبيل المرسل، كما قال صاحب الكوكب المنير قال قول التابعي أمرنا أو نهينا ومن السنة، وكانوا يفعلون كذا كقول الصحابي في ذلك، كقول الصحابي ذلك حجة. وقال الشارح صاحب شرح الكوكب المنير حجة أي في الاحتجاج عند أصحابنا، وأومأ إلى ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه قال لكنه كالمرسل. وخالف تقي الدين ابن تيمية في قوله كانوا يفعلون كذا قال ليس بحجة، لأنه قد يعني من أدركه، كقول إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي كانوا يفعلون كذا، يريد أصحاب ابن مسعود، يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. ولكن قوله فيكون حجة كأنه يريد في الجملة إن شمل الأول، فإنه مرسل ثم إنه لم يصرح بترجيح واحد منهما. نعم. نعم يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الاجتماع أو الإجماع أو الإجماع يعني أو أمر كل الأمة يعني. نعم. وذلك أنه قال بعد قوله فلا، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. نعم. قوله أمر بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع، هذا قوله بعد ذلك يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الضفع أو أمر كل الأمة، فهذا الإجماع فيكون حجة، أو بعض الصحابة فلا، أمر بعض الصحابة ليس إجماعا فلا يكون حجة. وعقب قوله الشيخاوي بأنه العالم لا يليق أن يقول ذلك ويسند الأمر أو النهي إلا من تجب طاعته، يعني كأنه يشير إلى الضبط. نعم. وجزم أبو نصر بن الصباغ في العدة في أصول الفقه بأنه مرسل، وحكى في سعيد بن المسيب هل يكون ما يأتي به من ذلك حجة؟ حجة وجهين. وأما إذا قال التابعي نعم، يعني فيه الوجهان كما أشرت. نعم. وأما إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا فلا يدل كما قال النووي في شرح مسلم تبعا للغزالي على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. يعني ثبوت الإجماع بخبر الواحد تصير مسألة أصولية، قول كانوا يفعلون ليس محمولا على فعل جميع الأمة بل على بعضها فلا حجة فيه. أما إذا صرح بنقله عن أهل الإجماع، يعني واحد نقل عن جماعة أو عن أهل الإجماع أنهم كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا، فيأتي الخلاف في الإجماع هل يقبل فيه خبر الواحد أو لا يقبل. والإجماع على قسمين، القطعي والظني. القطعي هو المنقول قولا بالتواتر، القطعي هو المنقول قولا بالتواتر، وأقوى منه أيضا الفعلي الذي لا يخالف فيه كهيئة الصلاة وحركات الصلاة وأفعالها وعددها وعدد ركعاتها. والظني ما نقل قولا بغير عدد التواتر، أو الفعلي أو السكوتي، الفعلي السكوتي هذا من قبيل الظن أيضا. نعم. والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت. نعم. وذهبت طائفة وهو اختيار الرازي إلى ثبوته، وبه جزم الماوردي وقال وليس آكد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تثبت به. قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا، أي القائل أمرنا ونهينا. نعم. أما إذا قال لا أعرف بينهم فيه خلافا فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابه. يعني نقل الإجماع يتوارد الناس عليه، هذا توارد الناس عليه، وإذا نقله الواحد وكان ثقة ونقله يعني مما يوثق به وثبت السند له فينقل يؤخذ به على حسب سياقه، إجماع البلدة أو إجماع الناس أو نحو ذلك. وأهل العلم والحمد لله الحمد فيهم الورع فيدققون في العبارات، قد يتساهلون أحيانا فيقول الإجماع على كذا، لكن الغالب يقول لا أعلم في ذلك خلاف واتفقوا، ولا نعلم فيه من يخالف أو المخالف فيه شاذ. وإذا غلب على الظن أو تيقن الإجماع نقل الإجماع. نعم. شيخ إذا نقل الإجماع ثم وقفنا على قول يخالف ما أجمع. أيوة. طيب شيخ هل نقول هذا صاحب القول هذا بالإجماع؟ هذا القول قبل الإجماع أو بعد؟ هذا اللي حبيبي. إذا كان القول بعد الإجماع مثل شحنون في مسألة خالف فيها إجماع العلماء مثلا، وكانوا قبله شحنون من المالكية، قال هو محجوج بالإجماع مثلا. ابن حزم قال الإخوة يحجبون الجد، محجوج بالإجماع، لأن الإجماع أن الجد يحجب الإخوة أو يأخذ أحد أفضل الثلاثة مقاسما ثلث الباقي أو السدس، فهو محجوج بالإجماع. واضح. ولكن الحسن البصري قال وهل كانوا يصلون إلا في جراحته في الدماء، وقالوا الإجماع على أن الدم نجس. فنقول الحسن البصري محجوج بالإجماع أو الإجماع في نظر هذا مسألة فطرة، هذا مسألة فطرة. هنا كيف نعالج مسألة؟ نعالج مسألة بدراستها، بدراسة أولا الأدلة الشرعية، لأنه لا الإجماع على أصل كما قال شيخ ابن تيمية أو ينظر الشيخ في تدرس المسألة الشرعية بأدلتها وينظر إلى الإجماع وثبوته وعمن نقل هذا هو. أو النظر في ثبوت قائل بخلاف الإجماع ربما لا يصح. لا شك. لا يصح في الإجماع محفوظ. لا شك. لا شك ينظر يدرس. نعم. أيوه. أما إذا قال لا أعرف بينهم فيه خلافا فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ونفاه آخرون، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله. العبارة لا أعرف بينهم فيه خلافا يعني لا يلزم فيها الإجماع، وإنما هذا بحسب علمه، وهذا الأقوال تؤخذ ممن هم من أهل العلم ليس من أهل الاجتهاد والعلم. قال والفرع السادس وأخرى. والإمام مالك يكثر العبارة هذه، يكثر نحو هذه العبارات في المدونة الأمر والموطأ أيضا في تعليق على الحديث. الأمر الذي وجدت عليه الناس، أو الأمر المجمع عليه عندنا، أو الأمر المجتمع عليه عندنا، أو الذي رأيت عليه أهل العلم، أو رأيت عليه الناس، أو الذي وجدته عليهم، ونحو هذه العبارات. نعم. قال والفرع. وكذلك الشافعي يستعمل عبارة لا أعلم فيه خلافا، وهي العبارة التي قالها الإمام أحمد من يدعي الإجماع فقد كذب، ومن أدراك أنهم اختلفوا. توضع. زيادة توضع. نعم، ولكن يقول لا أعلم خلافا. نعم. والفرع السادس وأخر هو والذي بعده لأنهما من الزيادات ما أتى عن صاحب من أصحاب رسول الله. زيادة إيش؟ ها؟ زيادة العراقي على ابن الصالح. دون هذه الزيادة، هذه من زيادات العراقي. كم ترك الأول للآخر؟ ها؟ ولا ما ترك؟ ترك. نعم. ترك النواز. وغير النوازل. هذه لم يذكرها، لم يذكرها ابن الصالح. وزادها الماضي. نعم. والسيوطي له في ألفيته زيادة العراق، وله في تدريبه زيادات أيضا على النووي ابن الصالح. السخاوي له زيادة على العراق. ايه قريبا مرت معنا. قال يسنده يأثره. قيدوها. لم تقيدوها. هذا مما زاده السخاوي. وأيضا أو ورع، هذا من زياداته. والزيادات نوع من أنواع التأليف. استطيع أن يجمع كتاب. نعم نشر. ممكن هذا. شيخنا زيادة. يدرس الراجع. لا شك. نعم. ما عندي زيادة، أنا ناقص فقط. نعم. واصل. ما أتى عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، بحيث لا يقال رأي، أي من قبل الرأي حكمه الرفع، تحسينا للظن بالصحابي على ما قال الإمام الفخر الرازي في المحصول، نحو من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. يدل عليه أنه جاء مرفوعا صريحا. نعم. ولم ينفرد بذلك، فالحاكم الرفع لهذا أيضا أثبت، حيث ترجم عليه في علومه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل معه في الترجمة كنا نفعل وكان يقال ونحو ذلك مما مضى. نعم. لم ترد في بعض الطرق زيادة فصدقه. جاء صحيح مسلم. نعم صحيح مسلم هذا. اليوم صحيح مسلم. من أتى عرافا فصدقه فقد كفر. وما لم تقبل له صلاة هنا من سأل. من سأل فقط. ثاني يخرج من الملة والأول. من سأل عرافا فلم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن من أتى عرافا فسأله وصدقه بما يقول أي نعم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كفر قد يكون مخرج من الملة وقد لا يكون. يكون هذا تخصيص لهذا اللي هو من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. أي نعم هذه الرواية تقيد تقيد بيصدقه مقيدة بيصدقه. نعم كيف؟ لا يكون إذا أتى ساحرا أو عرافا وسأله وصدقه صدقه تبعا لشهوته لقضاء أغراضه مع أنه يعلم أنه دجال والناس تفعل هذا ولا تفعل؟ تفعل هذا من الناس يعرف أن هذا دجال هذا لا يسوى شيئا لكن هو يريد إرباح تجارته ويريد وإلى آخره لا تتغلب عليه شهوته. كيف صدقه فعلا؟ نعم يصدقه. هذا لا يكفر. أما إذا قال أخبره وصدق بقلبه أنه يعلم المغيبات أنه يعلم الغيب هذا كفر مخرج من الملة. إذا كان صدقه على يقول على يوفق تلك الكلمة التي لم يقدر أن يخلق الجني قال أن يلقيها إلى من أسفل. أي هذا إذا كان صدقه على اعتبار أنه يتعامل مع الجن ليس بأنه يعلم الغيب هذا كفر غير مخرج من الملة. كفر الأصغر الشرك الأصغر. أما أن يعتقد أنه يعلم الغيب أنه هو الذي يشفي أو هو الذي يربح تجارته أو كذا هذا كفر مخرج من الملة. أما إذا اعتقد أنه سبب فقط والفاعل من الله تبارك وتعالى هذا كفر كفر أصغر غير يوجد مخرج. من يعتقد هذا الفعل كيف؟ يوجد من المعتقد أي اعتقاد؟ يعني يعتقد أن الساحر سبب والله عز وجل كيف؟ راح اسمع العجيز عند القدر عند القزانات وشوف يعني احنا نسبه والباقي على ربي. مئة واثنين وثلاثين سنة استدمار الكافر غرس فيه عقود الشرك إلى زملاء أقل شيء 264 سنة لمحو 132 سنة الشركية وغرس وبناء التوحيد. واضح لأنه هذا من غرس الكفار في قلوبهم لأنه أنت كيف تصور الكباب هذه كلها بنيت في الاستعمار ما الذي أيد على بنائها وتشييدها؟ كان الكفار حتى أن كان الجنود النقيب والعقيد وكذا واللي هو يحضر معه وينفاقه على بالهم باللي دلاويش خليهم زرداد ورداته ورقصه يخليه يدور حتى يدور فتح أعطي الدار أعطي له كذا وانتهى الأمر. يحكى شيخ أنهم في المدافع كانوا يضعون البارود فقط لا يضعون البطاريه. صور أنت الآن يقول لك شوف الدخان ولكن القبة قطعت صحيح يقول لك أنا واحد يقسم بالله أنه قال لي مستحيل قال لي ما قال لي ندق الصحراء قال لي جابوا المدفع القبة قال لي وقذفوها والله ما تحرك فيها شيء قلت له خذني إليها أنا جيب لي التصريح نكسرها بالمعوج قال يا وام تقدم في جامعة ومعتقد اعتقاد جازم هذا دخل في قلوبه دخل على كل إن سيخرج بنا الحديث إنها وهذا حديث يعني إذا بدينا نتكلموا فيه ما ليس مطلق التصديق يخرج من كيف يخرج من قلبه هو الذي يخرج من لا لا تقوي في هذا أهمنا منك تصديق عقيدة السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص وقول من قال وأهله فيه سواء، أي التصديق خطأ، التصديق يتفاوت فيه أهله سواء كان التصديق القولي أو الفعلي أو الاعتقادي، وعلى كل يقال تصديق. هناك تصديق اعتقادي محله القلب، وتصديق فعلي محله الجوارح، وتصديق قولي محله اللسان. فهذا كله قد يكفر، ليس الكفر بالقلب فقط. نعم. نعم. يعني حتى ولو قال مع علمه أنه دجال كيف؟ ينزل عليه الحديث وهو منقاد لما قاله من غيبيات. ايه. لكن خلاف هذا قيادهم، يعني إذا كان منقاد يعني يأتي ليتسبب فيقول له أنت حلك أن تبول على المصحف، انقاد ولا لم ينقاد؟ احنا نقول له ما زال احنا نسبوه خلاص، كافر كافر يهين المصحف كافر، هذا فعلي. إذا قال قول كذا قول كذا، أقرأ سورة الإخلاص 1000 مرة ولا 100 مرة اقلبها، وبين حرف وآخر أدخل كذا، كفر واضح هذا. نعم. بل حكى ابن عبد البر في إجماعهم على أن قول أبي هريرة إجماعهم على أن قول أبي هريرة رضي الله عنه وقد رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أنه مسند. أبا القاسم نعم هذا مسند الحديث صحيح. نعم. وأدخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع عدة أحاديث. كتاب له تقصي لما في نعم لما في كتاب الموطأ من الأسانيد. نعم. عدة أحاديث ذكر، يعني قارئه يلم بما في الموطأ جملة من الأثر مطبوع في مجلد، يذكر الشيخ المالك باختصار ترجمة اختصار، يذكر له ما ذكر من الآثار المرفوعة ويظهر. نعم. عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وصرح في التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأي. الحديث مرة معنا قريبا، حديث سهل بن أبي حثمة، في بعض الطرق أنه ماذا عن صالح بن حواس بن جبير عن من شهد صلاة ذات الرقاء صلاة الخوف، قلنا اختلف هل هو سهل بن حثمة أو أبوه، ولعل الأقوى هو سهل بن حثمة، لكن مالك ذكره موقوفا في الموطأ، ذكر ماذا موقوفا، وذكر الشافعي مرفوعا، ومالك ذكر في الموطأ قلنا بتقديم السلام، أن الإمام إذا أدى الصلاة سلم ثم قضى كل واحد ركعته وسلم، لأن الإمام لا ينتظر المأموم، والشافعي خالف في هذا لأنه رواه مرفوعا وذكر ثم سلم بهم. نعم. وصف أي نعم هذا الأقوى. وقال أبو عمرو الداني كما ذكرنا في الدرس. نعم. قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف، كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فمثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند. جاء الصحيح عند مسلم. كلام أبو عمرو الداني هو مؤلف عزاه إلى النكت، لكن في الرسالة التي ذكرناها سابقا ضرتها أو الرسالة التي ذكرناها سابقا رسالة لأبي عمرو الداني في الحديث المتصل والمرفوع والمسند جبتها المرة الماضية. وقال ابن العربي في القبس إذا كان الصحابي قولا لا يقتضيه إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند انتهى، وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد بقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. لا شك أنه مرفوع هذا، ونحوه جاء عن عمر رضي الله عنه حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه مما لا مجال للرأي فيه، وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة. يعني هذا مذهبه، فإن قيل كيف تستدل بقول عائشة؟ جوابه أنه يعده من قبيل المرفوع. أيوة. ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أصل الحديث الصحيح: شر الطعام الوليمة، يدعى الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم أو رسول عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما يشبهه احتمالا لحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول. أيوة. أما الساحر فلقوله تعالى: أي فرضت الصلاة احتمال حجر احتمل حتى في حديث الأول. نعم. أما الساحر فلقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما العراف وهو المنجم يعني فقد كفر بما أنزل على محمد، المراد أن ضررهم إنما هو بإذن الله، وهذا أتى العراف وصدقه أنه يضر فلان، فتكذيبه هنا هو المراد. نعم. يعني يذكر احتمال كونه ليس مرفوعا. نعم. وأما العراف وهو المنجم فلقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا جاء وهو يعتقد أنه يعلم الغيب فقد كذب بالآية. نعم. قال شيخنا: لكن الأول يعني الحكم لها بالرفع أظهر انتهى. وهذا واضح، احتمال هذه واردة لكن رفعه واضح. نعم. على أن حديث ابن مسعود وإن جاء من أوجه عنه بصورة الموقوف فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع، بل في صحيح مسلم من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث كعب الأحبار بحديث فقدت أمة، قوله أظهر في الصفحة السابقة، هذا معنى. ومن الأدلة للأظهر ما استظهره نقلا عن شيخه يعني وذكر الصفحة السابقة. نعم. بحديث فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقال له كعب: أأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال له أبو هريرة: نعم. وتكرر ذلك مرارا، فقال له أبو هريرة: أفأقرأ التوراة؟ أخرجه البخاري في الجن من بدء الخلق من صحيحه. يعني إنما أنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا مجال الرأي فيه، لا أنقله عن غيري النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في إشارة إلى أن أبو هريرة كان يتورع في أخبار بني إسرائيل لا ينقلها. نعم. قال شيخنا: فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع انتهى. وهذا يقتضي تقييد الحكم بالرفع بصدوره عمن لم يأخذ عن أهل الكتاب، وقد صرح بذلك فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية: ما نصه إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات. هذا كلام عن ابن حجر، قوله وقد صرح بذلك يعني ابن حجر. نعم. كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب، وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة. نعم. حصل على زميلتين يعني زميلتين مملوءتين كتب. نعم. حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة. فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع لقوة الاحتمال. نعم. ولم يتعرض لتجويزه السابق لكون الأظهر كما قال خلافه، التجويز السابق الذي هو احتمال إحالة الإثم على ظهر ما ظهر من القواعد، كذلك هنا ولم يتعرض لتجويزه السابق يعني أن يكون ليس مأخولا من المرفوع عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد فإن لكون الأظهر كما قال خلافه أو خلافه. نعم. فإنه بعد أن نقل أن كثيرا يعني خلاف الرفع يكون من قبيل ما يؤخذ عن بني إسرائيل. نعم. فإنه بعد أن نقل أن كثيرا ما يشنع ابن حزم في المحلى على القائلين بالرفع يعني في أصل المسألة قال ما ملخصه ولإنكاره وجه فإنه وإن كان مما لا مجال للرأي فيه يحتمل أن يكون ذلك الصحابي سمعه من أهل الكتاب ككعب الأحبار حين سمعه من حين سمع منه العبادلة وغيرهم من الصحابة مع قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم يعني هذا كلام عن ابن حزم بعد أن نقل يعني شيخ ابن حجر هو العراقي ذكر نفس التقييد وذكر أنه كثيرا ما يشنع ابن حزم في محل القائلين بالرفع القائل بالرفع في أصل هذه المسألة ووجه ذلك أنه حتى ولو كان مما لا مجال رأي فيه فيحتمل أخذه عن بني إسرائيل واستشهاد بحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. قلت وفي ذلك نظر فإنه يعني فيما ذكراه فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزم. مع هنا كلام في غير محله ما تكلم في الأحكام الشرعية الكلام في الأمور التي لا مجال للرأي فيها من أمور الغيبية الغيبيات ما محل هذا ها هنا لا محل لهذا ها هنا إنما يأتي بعد لقول يا شيخ ولم يتعرض لتجويزه السابق ولم يتعرض لتجويزه السابق يعني لم يتعرض في هذه الحالة لما كان يعني يأخذ من القواعد لا هو ذكره أنه هنا يعني أن الصحابي متصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال الرأي فيها مستندا لذلك من غير عزو يعني ما يمكن يأخذ الأحكام الشرعية عن أهل الكتاب إنما الأمور الأخروية الغيبية. نعم. مع آية أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب وهذا يعلمه الصحابة فأولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم يكفيهم هذا فكيف يعني يرجعون إلى كتب غيرهم هذا يبعد في حق الصحابة رضي الله عنهم ولا شك في ذلك. نعم. التي جنح البخاري إلى تبيين قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بها يعني البخاري فسر الحديث هذا بهذه الآية من لم يتغنى بالقرآن أي يستغنى به من لم يستغنى به عن غيره. نعم. هو محمول على هذا المعنى كم شاء هي محمول على هذا المعنى من لم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن هو على المعنيين يتغنى به يحسن الصوت به ويتغنى به من الغناء اللي هو الاستغناء والغنية وأن يستغني به عن غيره. نعم. على كليهما على كليهما يقوي هذا المعنى أي نعم يقويه يدل عليه ويدل عليه أيضا أحد أخرى كالآيات أخرى أو لم يكفهم أن أنزلنا الكتاب عليك أنزلنا عليهم عليك الكتاب يتلى عليك. نعم. وعلمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف بحيث سمى ابن بن عمرو بن العاص بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية الصادقة احترازا عن الصحيفة اليرموكية يعني التي سمعها عن لأن عبد الله بن عمرو كما مر معنا غير مرة كان يكتب خلاف صحيفة اليرموك. نعم. وقال كعب الأحبار حين سأل أبا مسلم الخولاني كيف تجد قومك لك قال مكرمين ما قال مكرمين ما نصه ما صدقتني التوراة لأن فيها إذا ما كان رجل حكيم في قومه إلا بغوا عليه وحسدوه. نعم. ما صدقتني في التوراة أنه الرجل الحكيم في قومه يبغون عليه ويحسدونه وهو يجد نفسه مكرما في قومه، فيقول هذه التوراة ليست صادقة فيما هو موقوف فيها. نعم. وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في أمرنا ونهينا وكنا نفعل ونحو ذلك، فحاشاهم من ذلك، خصوصا وقد منع عمر رضي الله عنه كعبا من التحديث بذلك قائلا له: لتتركنه أو لألحقنك بأرض القرى. لألحقنك لألحقنك لألحقنك لألحقنك سكون اللام ما جاءش. ها؟ ألحق هو بالضم، ألحق ألحق لألحقنك لألحقنك من ألحق يلحق إلحاق بضم الأول الهمزة يعني. نعم. لتتركنه أو لألحقنك بأرض القردة. نعم. وأصرح منه منع. لا شك في أمور الشريعة لا يأكلون عن بني إسرائيل، إنما الأمور الغيبية ملاحم الفتن يحتمل ذلك. نعم. وأصرح منه منع ابن عباس له ولو وافق كتابنا. ابن عباس نقل عنه في البخاري هذا أنه يمنع الأخذ عن أخبار بني إسرائيل. نعم. وقال إنه لا حاجة بنا إلى ذلك، وكذا نهى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة، بل امتنعت عائشة من قبول هدية رجل معللة المنع بكونه ينعت الكتب الأول. ينعتها يصفها كأنه يمدحها أو نحو ذلك. نعم. لا شك عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر جدا إنكار. أي نعم. أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعوا له يتبعه. من أخذه من من مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. نعم. وقال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال شعبة قارئ. نعم. قال: كانوا يرون أن أنه يسأل أهل الكتاب. نعم. ولا ينافيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فهو خاص بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم لما في ذلك من العبرة والعظة، بدليل قوله تلوه في رواية فإنه كانت فيهم قوله تلوه بدليل قوله تلوه في يعني رواية يعني تلوه السابق حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت. نعم. فإنه كانت فيهم الأعاجيب رواية يعني النظر شيخ ما نقل عن لا فيه من لا من يعرف تلوه. نعم. وما أحسن قوله انتبه ما نقل عن مجاهد ما إيه؟ كان يتقى سيره. نعم. شيخ الشيخ الشيخ فيها فيها نظر هذه لأنه قال ابن عيينة إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ثبت عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية. وذكر شخص تبيه في مقدمة التفسير أن من أقوى بعد تفسير القرآن بالقرآن وبالحديث وأخذ قول الصحابة إذا جئنا للتابعين أقوى من يؤخذ عنه هو تلاميذ ابن عباس ومنهم مجاهد. هذا القول قول أبي بكر عياش يؤخذ به عند التعارض، فإذا جئنا إلى ابن جبير وإلى عكرمة ومشروف وغيره نجد أنه لم يقل فيهم مثل هذا وقيل في مجاهد، فإذا جاء في تفسير تعارض لنا فيكون ما في مجاهد قد يكون مرجوحا لأجل هذا يعني. واضح؟ فقيل فيه مثل هذا، لكن الأصل أن المجاهد أخذ تفسيرا لابن عباس هذا في الجملة. لا شك إن صح الأثر رواه مساج في الطبقات وذكر الذهبي في السياق. نعم. واضح كل حال في كلام الرواة. أو إذا كان الأثر مما يعتبر أنه أو إذا كان يعني يتكون خشية أن، لكن نقول الغالب يأخذ ابن عباس وإذا وجد احتمال يعني يحترز. ابن عباس كان ممن يمنع لا شك أخذ منه هذا أخذ منه لا يعني أنه لم يزيد. لأنه كان زيادة عن أخذ عن ابن عباس يسأل لا تعارض، وأخذ التفسير من ابن عباس، لكن هذا ما لا يمنعه أن يسأل هذا الكتاب، وهو المثبت هنا. أي نعم، هو المثبت هنا، المثبت هنا أنه كان يسأل، فسؤاله كانوا يخشون أن يقع مثل هذا. نعم، لكن في الجملة هو يعني تفسيره يعتمد ويعتبر. نقل مثل هذا الآثار خاصة في باب تبيين مدرسة التعليم من أصحاب الكتب المزي والذهبي رحمه الله، إرادة في كتبهم جزما بها شيخ، ماذا يعني؟ هل يشترطون لها الصحة؟ كل واحد ومنهجه في كتابه. أما المزي لا، فرغنا منه بذكر أحكامه في المقدمة جزمه المزي تهذيب الكمال جزم أنه إذا قطع هو المزي له تفصيل، قد يذكر الإسناد قد لا يذكر، هو أصلا أخذ على طريقة عدم ذكر الإسناد اكتفاء بما يثبت عنده، لأنه الأصل هو الكمال لعبد الغني عبد الواحد المقدس، فهو يستغني عن الإسناد، فأحيانا يذكر شيء منه وأحيانا يذكر بالجزم، فهذا ثابت عنده، وإن ذكر السند كله قد أحال، وإذا كان عنده محل نظر ضعف وإلا أورده بصيغة التمريض. هذا المزي طريقته في كتاب تهذيب الكمال. أما الذهبي فإنه يولد في السياق، لا يولد، لا ليس جزما أنه ثابت أو يثابت، خاصة أنه يسند، فتراجع الأسانيد على تلك الأسانيد. نعم. وما أحسن قول بعض أئمتنا هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة. كلام طيب، يسمع للفرجة لا للحجة. نعم. كما بسطت ذلك كله واضحا في كتابي الأصل الأصيل في الاجتماع على تحريم النقل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. نعم. إذا علم يعني نقل استدلال واحتجاج لكن الآن موجودة بعض الكتب تفعل مثلها، بعض الكتب تفعل مثلها، وهذه الكتب هي غالبها على ثلاث محاور، إما كتب في السيرة فيذكرون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوجد في كتب أهل الكتاب إلى الآن مما فيه إشارة لإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في كتب المحور الثاني كتب العقائد، والمحور الثالث كتب مقارنة بين الأديان وإظهار بطلان التوراة والإنجيل وما يزعمه اليهود في دينهم والنصارى في دينهم، فإن كان هذا الباب لا حرج، أما النقل باب الاستدلال هذا لا، أما استئناسا فلا بأس إذا ثبت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، وأنه مذكور أن في كتب التوراة أو في الإنجيل أنه عليه الصلاة والسلام ليس بغض ولا فوض رحيم بالأميين وكذا. نعم، ليس صحابا بأسواق ونحو هذا. نعم. إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فنص على أنه يكون في حكم المرفوع، وادعى أنه مذهب مالك، قال ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلي انتهى. نعم، هذا التابعي إذا كان مما لا مجال رأي فيه لا يقال فيه مثل ما يقال في حق الصحابة، قال يطالب بالدليل. نعم. وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك اختص بذلك عن التابعين كما اختص دونهم بالحكم في قوله من السنة وأمرنا، والاحتجاج بمراسيله بمراسيله كما تقرر في أماكنه، ولكن الظاهر أن مذهب مالك هنا التعميم. وبهذا الحكم أجيب من اعترض في إدخال المقطوع والموقوف في علوم الحديث كما أشرت إليه في المقطوع، يعني من باب أنه قد يكون في حكم المرفوع على قول بعضهم كأنه هذا الذي وإدخاله لا شك من باب كون المتن إما أن يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن دونه. كم سؤال؟ لا شيء. ها؟ أتنشي أذن؟ يكمل فرع السابع لأن صاحب البحث ما جاش الحديث تاع التمييز يعني لا يأخذ منه وقت. ما قال والفرع السابع ما رواه عن أبي هريرة بكسر تاء التأنيث رضي الله عنه محمد أي ابن سيرين ورواه عنه أي عن ابن سيرين أهل البصرة بفتح الموحدة على المشهور وكرر أي ابن سيرين أو الراوي من البصريين عنه قال بعد أي بعد أبي هريرة بأن قال بعده قال بحذف فاعل قال الثاني يعني يأتي عن ابن سيرين حماد بن زيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال ويذكر المتن من القائل فأحيانا يذكرون لفظة قال ولا يذكرون القائل فالقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخطيب نسبة إلى يزيد نسبه ليزيد بن هارون موسى بن هارون الحمال أن هذا فعل أهل البصرة وقيل بل هو خاص بابن سيرين ونقل عن ابن سيرين أنه قال كل ما حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع فهو أراد أن يشير إلى هذا الفرع. نعم. مثاله ما رواه الخطيب في الكفاية من طريق دعلج قال حدثنا موسى بن هارون وهو الحمال بحديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني. نعم. عن حماد يروي عن أيوب. نعم ليس عن ابن سيرين. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في روايات أخرى. نعم. وقد رواه كذلك النسائي في الكبرى عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن أيوب ومن حديث النضر بن شميل عن عبد الله بن عون كلاهما عن ابن سيرين. فالخطيب روى عن موسى المذكور به هو بن هارون حمال. نعم. أي في الآتي كذلك الرفع فإنه قال إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال فهو مرفوع وقال الخطيب عقبه قلت للبرقاني أحسب أن موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة فقال كذا يجب فقال كذا يجب محل نظر فقال كذا يجب يعني يجب أن يفرع الذي نقلته فقال كذا تحسب وهذا أوفق وأصوب قلت للبرقاني أحسب فقال كذا تحسب فنراجع إن شاء الله الكفاية موضوع هو موجود نقل من الكفاية سنراجع مرة أخرى أن هذا الذي نقلته في موضع سابق لأنه ذكرت هذا التنبيه الفرع السابع ذكرته فائدة في الفرع الرابع لكن هو ذكره في الفرع السابق فقوله كذا يجب في نسخة الكفاية كذا تحسب. نعم. قال الخطيب ويحققه وساق من طريق بشر بن المفضل عن خالد قال قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع هذا. نعم. ولذلك أمثلة كثيرة منها ما رواه البخاري في المناقب من صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد به إلى أبي هريرة قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. نعم. وروى هذا من طريق حماد أيضا به حماد عن أيوب عن ابن سيرين حماد عن أيوب عن ابن سيرين أبي هريرة. نعم. فيه بتكرير لفظ ما كرر الفعل قال بدون ذكر الفاعل. نعم بدون ذكر القائل قال يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البخاري صنيعه. نعم. نعم عنده مسلم لا شك هذا من وجه البخاري يؤيد وجه الخطيب لا يؤيد كالفرع السابع لا شك لكن هل هو خاص بأهل البصرة أو بابن سيرين فقط واضح أو بفعل ما قاله ابن سيرين البصريون يفعلونه فقط. نعم. وروى غيره من حديث عبد الوارث عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. نعم هذا كذلك البخاري. نعم. وذا أي الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال خاصة عجيب لتصريحه بالتعميم في كل ما رواه عن أبي هريرة، بل لولا ثبوت هذا القول عنه لم يسغ الجزم بالرفع في ذلك، إذ مجرد التكرير من ابن سيرين وغيره على الاحتمال، وإن كان جانب الرفع أقوى فقد وجدنا الكثير مما جاء عن غير ابن سيرين كذلك جاء بصريح الرفع في رواية أخرى كحديث شعبة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث. نعم هذا يحمل على على على هذا أيضا، وقول الناظم ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة وكبر قال بعده، يعني ذكر ما وجده من الآثار، لأنه أكثر من يفعل هذا ابن سيرين أبي هريرة، لكن لو وجدان غيره فيحمل على الرفع إذا تأكدنا من عدم الخطأ في تكرار لفظ قال. نعم. وحديث زيد بن الحباب عن أبي الحباب بن الحباب عن أبي عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. نعم. وحديث أبي نعامة السعد يعني حديث الحديث الأخرى في الصحيح غفار وأسلم وإذا اشتد الحر فأبردوا. نعم لحظة حديث البخاري صحيح، حديث لا يصلح لكم ويجد الخبث هذا جاء من حديث عائشة صحيحين، وهذا من طريق أبي هريرة عند ابن ماجه وله شواهد. أما الوتر حق فما لم يوتر فليس منا، فهذا هنا ذكر أن فيه نظر في أبي المنيب نظر. نعم كلام. أيوة شيخ هذه مثيرة هذه السفة. نعم قال مما وجد فيها تصريح بالرفع في غير لا مما وجد فيه تكرير قال قال، فلماذا قصر الناظم هذا الحكم على ابن سيرين عن أبي هريرة فقط مع أنه جاء عن غير ابن سيرين عن أبي هريرة وعن غير أبي هريرة أيضا؟ قال الذي جاء عن غير ابن سيرين وجد فيها تصريح بالرفع في موضع آخر. إيه لا إشكال في هذا الذي وجد فيه الرفع لا إشكال. وقال وذا أي الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال خاصة عجيب لتصريحه بالتأمين في كل ما رواه عن أبي هريرة. أبو هريرة قال كل ابن سيرين قال كل ما قلت عن أبي هريرة فهو مرفوع، ولكن قد ثبت مثل هذا عن غيره، يعني عن أبي هريرة من غير طريق ابن سيرين وعن غير أبي هريرة أيضا، مثل هنا شعبة يروي عن إدريس الأودي عن أبي يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ليس عن ابن سيرين، ثم حديث ابن بريدة عن أبي قال جاء بصريح الرفع في رواية أخرى، وقال وجدنا كثير مما جاء عن غير ابن سيرين كذلك جاء بصريح الرفع. وين أي نعم هذا يدل على أنه عن غير ابن سيرين وعن غير أبي هريرة كذلك، لأنه جاء مرفوعا مما يدل على أن قال الثاني المقصود به الرفع. إذا لم يأتي التصريح بالرفع في رواية أخرى يحمل المرء الرفع إذا تأكدنا أنه ليس فيه خطأ في تكرير قاله. يحقه بصحيح مسلم. نعم. جيد. وحديث أبي نعامة السعدي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة الحديث. نعم. وهذا عند مسلم. نعم. فآخرها جاء من حديث أبي العالية. أبي العالية البراء عن ابن الصامت براء عن من حديث أبي العالية البراء عن ابن الصامت بصريح الرفع، والأولان ذكر الخطيب مع قوله شبه فيهما الرفع أنهما جاء من طريقين آخرين مرفوعين. آخرها جاء من حديث أبي العالية البراء عن ابن الصامت بصريح الرفع، حديث الأخير هذا، والأولان هو حديث الخبث وحديث الوتر، حديث عدم صلاة بالخبث وحديث الوتر جاء ما فيه يدل على الرفع كذلك. نعم. قال خاتمة ولو أريد عزو لو أريد لو أريد عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع وما أشبهها على ما تقرر في هذه الفروع بصريح الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا. لا تقول يرفعه يرفعه ينميه ينميه، لا تقول قال رسول الله، من يسير على ما شرع عليه إلا إذا جاء مصرحا به نعم. فقد نهى أحمد بن حنبل الفريابي وابن المبارك عيسى بن يونس الرملي عن رفع حديث حذف السلام سنة. وقال المصنف بعد حكاية نعم. وقال المصنف بعد حذف السلام سنة لم يأتي مرفوعا يعني صراحة لأنه الحديث فيه ضعف. نعم. وقال المصنف بعد حكايته في تخريجه الكبير للإحياء ما حاصله للإحياء ما حاصله المنهي عنه عزو الإصفار. نعم. المنهي عنه عزو هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم للحكم بالرفع انتهى وكأنه للتنزيه إن لم يمنع الرواية بالمعنى. وقال المصنف بعد حكايته ما حاصله من هي أزوى إلى النبي يعني تقول قال النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الحكم بالرفع أما الحكم بالرفع لا إشكال وكأنه للتنزيه إن لم يمنع الرواية بالمعنى لعله إذ لم يمنع إذ لم يمنع يعني نهيهما للتنزيه لأنهما لم يمنع الرواية بالمعنى فإذا رويت بالمعنى أشرت إلى الرفع. هي تعليلية الله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تعرف إيش فيه ها؟ ها؟ تفضل. لو نقرأ كل الأربعاء هكذا لا بأس.